فصل: الشره في الشكليات. وقد يقع الشره في فنون ما يمتد به من الأبنية المنقوشة والخيل المسومة والملابس الفاخرة وغير ذلك، وهذا مرض أصله موافقة الهوى، وعلاجه أن يعلم أن الحساب على كسب الحلال شديد عزيز، والتبذير ممنوع منه، وأن الله تعالى لا ينظر إلى من جر ثوبه خجلاء، وأن كل شيء يؤجر المؤمن عليه إلا البناء. فالعاقل من نظر في مقدار إقامته وتلمح بيت نقلته، فحينئذ يقنع من الثياب بما يواريه ومن البنيان بما يؤويه. وفي الحديث أن نوحا عليه السلام لبث في بيت شعر 1000 سنة إلا 50 عاما، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وضع لبنة على لبنة، وكان في ثوب عمر 12 رقعة. فهؤلاء فهموا أن الدنيا مفازة، والمفازة لا تتوطن، فمن فاته العلم بهذا مرض مرض الشره، وعلاجه النظر في العلم والتأمل بسير العلماء العقلاء. سادسا: في رفض رئاسة الدنيا. اعلم أن النفس تحب الرفعة والعلو على جنسها، فتؤثر الإمارة والولاية لمكانة الأمر والنهي، وهذا وإن كان مطلوبا إلا أن فيه مخاطرات. أقلها العزل بعد الولاية، وأعظمها الجور في الحكومة، وأوسطها تضييع الزمان إذا لم تصح للوالي نية. وينبغي لمن أحب الولاية أن يعلم أنه إنما يتخايلها عظيمة ما لم ينلها، فإذا نالها هانت عنده وسمى إلى غيرها، فاللذة تزول والأوزار تبقى. والمخاطرة بالنفس والدين، فالتفكر في هذه الأشياء علاج. بسنده إلى أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله عز وجل يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه، فكه بره أو أوبقه إثمه، أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة. رواه الدارمي. بسنده إلى أبي هريرة مرفوعا: ويل للأمراء، ويل للعرفاء، ويل للأمناء، ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة بالثريا، يتذبذبون بين السماء والأرض، ولم يكونوا عملوا على شيء. رواه أحمد في مسنده. وفي أفراد مسلم من حديث أبي ذر قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي، ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه لها. وفي لفظ آخر: يا أبا ذر، إني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه أبو داود. سابعا: دفع البخل. اعلم أن مجرد الإمساك للمال لا يسمى بخلا، لأن الإنسان قد يمسك فاضل المال لحاجته ولحوادث دهره ولأجل عياله وأقاربه، وهذا كله من باب الحزم، فلا يذم. وقد يجد قوم قوة في النفس بحفظ المال، وإنما يقع اسم البخل على مانع الحق الواجب. قال ابن عمر: من أدى الزكاة فليس ببخيل. ثم يقال: لمن منع ما لا يضره ولا يكاد يؤثر فيه مما ينتفع به الناس بخيل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأي داء أبوأ من البخل. رواه البخاري. قال أبو محمد الرامهرمزي إنما يشبه البخل، إنما يشبه البخل بالداء لأنه يفسد الخلق ويدفع عن السؤدد ويكسب سوء الثناء والمذمة، كما أنه الداء كما أن الداء يضعف الجسم ويبطل الشهوة ويغير اللون. وقد قالت الحكماء: الكريم حر لأنه يملك ماله، والبخيل لا يستحق اسم الحرية لأن ماله يملكه. وبسنده عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. رواه مسلم في البر. وقال عليه السلام: خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. رواه الترمذي. قال الخطابي: الشح أبلغ من البخل، فهو بمنزلة الجنس، والبخل بمنزلة النوى. وقال بعضهم: البخل أن يضن بماله، والشح أن يبخل بماله ومعروفه. وقال بشر الحافي: لقاء البخلاء كرب على قلوب المؤمنين، وعلاج البخل أن يتفكر فيرى أن فقراء بني آدم إخوانه، أن فقراء بني آدم إخوانه، وقد أوثر عليهم وأحوجوا إليه، فليجعل شكر المنعم مواساة الإخوان، ولينظر في شرف الكرم، وليعلم أنه يسترق الأحرار إذا أسدى إليهم معروفا، وينهب عرضه الأشرار إذا بخل، وليتيقن أنه سيترك ما في يديه ذميما فليخرج منه قبل أن يخرج عنه، ثامنا النهي عن التبذير. التبذير مما يأمر به الهوى وينهى عنه العقل. وأحسن الأدب في هذا الباب تأديب الحق سبحانه وتعالى حين قال: ولا تبذر تبذيرا، الآية سورة الإسراء. واعلم أن الإنسان قد يعطى رزق شهر في يوم، فإذا بذر فيه بقي شهرا يعاني البلاء، وإذا دبر فيه عاش شهرا طيب العيش. وعلاج مرض التبذير النظر في العواقب، والحذر مما يجوز كونه من الحاجة إلى الناس والفقر، فذلك يكف كف التبذير. تاسعا بيان مقدار الاكتساب والإنفاق. فينبغي للعاقل أن يكتسب أكثر مما يحتاج إلى أكثر مما يحتاج إليه، ويقتني ما يعلم أنه لو حدث به حادثة كان في المقتنى عوض عما ذهب. ولو عرض له مانع من الاكتساب قام المفتنى بحاجته بقية عمره. ولو جاءه أولاد واحتاج إلى فصل زوجة وخادم، واحتاج ولده إلى مثل ذلك، كان في كسبه ما يكفيه. وفي الجملة ينبغي أن تكون النفقة أقل من الكسب، ليقتني من الفضل ما يكون معدا لحادثة لا تؤمن. وهذا ما يأمر به العقل الناظر في العواقب، ولا يبالي به الهوى الناظر إلى الحالة الحاضرة. وساق بسنده إلى أبي الدرداء مرفوعا: من فقه الرجل بعد النظر في معيشته. رواه أحمد في مسنده، وقد روي موقوفا. عاشرا ذم الكذب. هذا من العوارض التي يدعو إليها الهوى، وذلك أن الإنسان لمحبته الرئاسة يؤثر أن يكون مخبرا معلما لعلمه بفضل المخبر على المخبر. وعلاج هذا المرض أن يعلم عقوبة الله بالكاذب، وأن يتيقن أنه مع استدامة الكذب لا بد أن يطلع على حاله فينقص نقصا لا يتلافى، فيربو حياؤه وخجله واحتقار الناس له وتكذيبهم إياه في الصدق وقلة ثقتهم به على ما اكتذبه. بسنده عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وقال ابن مسعود: كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. الحادي عشر دفع الحسد. الحسد تمني زوال نعمة المحسود وإن لم يصر للحاسد مثلها. وسبب ذلك حب الميزة على الجنس وكراهة المساواة، فإذا حصلت للغير نعمة تميز بها تألم هذا الإنسان لتلك الميزة أو بمساواته له فيها، فلا يزيل ذلك الألم إلا زوال تلك النعمة عن المحسود. وهذا أمر لا يكاد أحد ينفك منه في باطنه، ولا يأثم الإنسان بوجود ذلك، بل يأثم بالتمني لزوال النعمة عن أخيه المسلم. واعلم أن الحسد يوجب طول السهر وقلة الغذاء ورداءة اللون وفساد المزاج ودوام الكمد. قيل لأعرابي عاش 120 سنة: ما أطول عمرك؟ فقال: تركت الحسد فبقيت. واعلم أنه لا يقع الحسد إلا في أمور الدنيا، فإنك لا ترى أحدا يحسد قوام الليل ولا صوام النهار ولا العلماء على العلم بل على الصيت والذكر. وعلاج هذا المرض أن يعلم الإنسان أولا أن الأقدار السابقة لا بد أن تجري، وأن الاحتيال في صرف المقدور غير ممكن، وأن القسام حكيم، ثم هو مالك يعطي ويحرم، فهو الذي خلق الطرف السابق والكودن، وكأن الحاسد مضاد لإرادة المعطي سبحانه. وقال بعض الحكماء: ألا قل لمن كان لي حاسدا: أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترضى لي ما وهب، فجازاك عني بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. ثم إن المحسود لم ينقص الحاسد من رزقه ولم يأخذ شيئا من يده، فقصد الحاسد زوال ما أعطيه ظلم محض. ثم ينبغي للحاسد أن ينظر في حال المحسود، فإن كان إنما نال الدنيا فقط فهذا ينبغي أن يرحم لا أن يحسد، لأن الذي ناله في الغالب عليه لا له، وهل فضول الدنيا إلا هموم كما قال المتنبي: ذكر الفتى أمره الثاني وحاجته ناقاته وفضول العيش أشغاله. وبيان هذا أن الكثير المال شديد الخوف عليه، والكثير الجواري شديد الحذر عليهن، قوي الاهتمام بهن أو لهن، والوالي خائف من العزل. ثم يعلم أن النعم كثيرة الأكدار، ثم هي قليلة اللبث، والمصائب تربفها. فإن صاحب النعمة فإن صاحب النعمة ينتظر زوالها أو زواله عنها. ثم ليوقن أن ما يحسد عليه المحسود ليس هو عند المحسود كما هو عند الحاسد، فإن الناس يظنون في أرباب المناصب أنهم في غاية اللذة، ولا يدرون أن الإنسان يصنو إلى أمر فإذا ناله برد عنده وصار عادة له، فهو يصنو إلى ما هو أعلى منه. وهذا الحاسد يرى الأمر بعين الجبة والغبطة. وليعلم الحاسد أنه لو عاقبه المحسود لما ناله بأشد من الأذى الذي هو فيه، فإن لم ينتفع بشيء من هذا العلاج فليسعى في التسبب إلى مثل ما نال المحسود، فقد قال بعض السلف: لقد خشيت الهم حتى في الحسد. فإن الرجل إذا حسد جاره على الغنى سافر وتاجر ليصير مثله، أو على العلم سهر وتعلم، فقد صار الناس يحبون البطالة ثم يذمون الواصل إلى المعالي. وما أحسن ما قال الربيع: ذنبي إلى البهم الكواد لأنني الطرف المطهم والأغر الأقرح، يولونني خزر العيون لأنني غلست في طلب العلا وتصبح، وجذبت بالطول الذي لم يجذبه، ومتحت بالغرب الذي لم يمتحه. لو لم تكن لي في العيون مهابة لم يطعن الأعداء في ويقدحوا. فإن لم ينل ما نال المحسود فلتكن مجاهدته إمساك لسانه عن سلبه وحبس ما في قلبه. فصل: الأحاديث التي تذم الحسد. وقد جاءت الأحاديث بذم الحسد، بسنده إلى الزبير بن العوام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر، والذي نفس محمد بيده لا تؤمن حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه الترمذي وأبو داود ومالك وأحمد. وبسنده قال عمر بن ميمون: رأى موسى صلى الله عليه وسلم رجلا عند العرش فغبطه بمكانه فسأل عنه فقال: نخبرك بعمله، لا يحصل الناس على ما آتاهم الله من فضله، ولا يمشي بالنميمة، ولا يعق والديه. وبسنده إلى سالم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله عز وجل القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في الحق آناء الليل والنهار. أخرجاه في الصحيحين. الثاني عشر: دفع الحقد. الحقد بقاء أثر القبيح من المحقود في نفس، ولعمري أن العقل يقضي ببقاء أثر القبيح كما يقضي ببقاء أثر الجميل. وبسنده إلى عبد الله بن كعب بن مالك قال: سمعت كعب بن مالك يحدث في حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر القصة ونزول توبته، قال: فدخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره. قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة. أخرجاه في الصحيحين. فإذا ثبت أن الجميل لا ينسى فالقبيح كذلك، إلا أنه يستحب الاجتهاد في إزالة أثر القبيح من القلب، وعلاج ذلك أن يكون بالعفو والصفح، وللعفو محلان: أحدهما رؤية الثواب للعافي، والثاني شكر من جعل هذا في مرتبة من يعفو، وذلك في منزلة من يهفو. ومن كمال العفو حصول الرضا، وذلك بمحو ما في القلب، وها هنا علاج أدق من هذا، وهو أن يرى الإنسان أن الذي سلط عليه لأذاه إنما هو بذنب منه، أو لتكفير خطأ، أو لرفع درجة، أو لاختباره في صبره. وثم علاج أدق من هذا، وهو أن يرى الأشياء من المقدر. الثالث عشر: دفع الغضب. لقد بينا أن الغضب إنما ركب في طبع الآدمي ليحثه على دفع الأذى عنه والانتقام من المؤذي له، وإنما المذموم إفراطه، فإنه حينئذ يزيل التماسك ويخرج عن الاعتدال، فيحمل على تجاوز الصواب، وربما كانت مكانته في الغضبان أكثر من مكانته في المغضوب عليه. والغضب حرارة تنتشر عند وجود ما يغضب، فيغلي عندها دم اللذات طلبا بالانتقام، وربما أثر الحمى وسببه في الغالب الكبر، فإن الإنسان لا يغضب على من هو أعلى منه. وعلاجه أولا أن يتثبت الغضبان ويغير حاله، فإن كان ناطقا سكت، وإن كان قائما قعد، وإن كان قاعدا اضطجع ليسكن تلك الفورة، وإن خرج في الحال عن المكان وبعد عن المغضوب عليه كان أصلح، ثم يتفكر في فضل كظم الغيظ، فقد مدح الله سبحانه القوم فقال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، سورة آل عمران. فإن رأى ما سلط عليه بذنبه، أو شاهد قدرة المسلط على ما ذكرنا في الحقد، هان الأمر. فصل: الأحاديث التي جاءت في دفع الغضب. وقد جاء في هذا أحاديث فذكر بسنده إلى أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاري ومسلم. وأخرجا من حديث سلمان بن صد قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان مستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال أو بي جنون. رواه البخاري. وروى أبو داود في سننه من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. رواه أحمد. قال الخطابي القائم متهيئ للحركة والبطش، والقاعد دونه في هذا المعنى. وفي حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا غضب أحدكم فليسكت. رواه أحمد. وقال الأحنف ما اعترض التثبت في الغضب إلا وهي شيطان العجلة. فصل عواقب الغضب. ومتى لم يسكن غضبان عند شدة فورته لم يؤمن أن تبدر منه نكاية يندم عليها إما في نفسه أو في المغضوب عليه. فكم من غضب فقتل وجرح أو كسر عضو ولده ثم بقي الدهر نادما على ما فعل. ومنهم من ينكأ في نفسه، فإن رجلا غضب مرة فصاح فنفث الدم في الحال وأدى به الأمر إلى الهلاك فمات. نفث الدم أي خرج ورمى به من فمه. ولكم رجل رجلا فانكسرت أصابع لكن ولم يستضر الملكوم. ومن العلاج أن يتصور الغضبان حاله عند الغضب، ثم يتصور حاله عند السكون، حينئذ يعلم أن حالة الغضب حالة جنون وخروج عن مقتضى العقل. ومتى لم ينثني عزم الغضبان عن ضرب المغضوب عليه فاستقر وغير ذلك ووعد نفسه بالفعل بشرط التثبت، فإنه إذا حصل التثبت رأى قبح ما عزم عليه فترك. فصل كيف كان غضب السلف الصالح. وقد كان السلف إذا غضبوا غفروا وصفحوا طلبا لفضيلة العفو وكظم الغيظ. ومنهم من يرى السبب في إغضابه ذنوب نفسه، ومنهم من يرى أنه مختبر، إلى غير ذلك مما ذكرناه في باب الحقد. وفي بعض كتب الله تعالى يا ابن آدم اذكرني إذا غضبت أذكرك إذا غضبت، فلا أمحقك مع من أمحق، وإذا ظلمت فرض بنصرتي، فإن نصرتي خير لك من نصرتك لنفسك. وقال مورق ما تكلمت بكلمة في الغضب فندمت عليها في الرضا. وكان ابن عون لا يغضب، فإذا أغضبه الرجل قال بارك الله فيك. فصل عدم المعاقبة في حالة الغضب. ولا ينبغي للغضبان على الشخص أن يعاقبه في حالة غضبه وإن كان مستحقا للعقوبة، بل يمهل حتى يسكن الغضب لتكون العقوبة بمقدار الإساءة لا بمقدار الغضب. أتى عمر ابن عبد العزيز أتي عمر بن عبد العزيز برجل كان واجدا عليه فقال لولا أني غضبان لضربتك، ثم خلى سبيله. الرابع عشر دفع الكبر. الكبر تعظيم شأن النفس واحتقار الغير، وذلك يكون بسبب الترفع على من هو دونه إما في النسب أو المال أو العلم أو العبادة أو غير ذلك. وعلامة الكبر الأنفة ممن يتكبر عليه، والاختيال والفخر ومحبة تعظيم الناس له. وعلاج ذلك نوعان، جملي وتفصيلي. فأما الجملي فنوعان، علمي وعملي. فالعلمي في الأدلة السمعية والعقلية على رذائل الكبر، وأما العملي فصحبة المتواضعين وسماع أخبارهم. وأما التفصيلي فأن ينظر إلى رذائل النفس، وأن يعلم أن ما يتكبر به إن كان مالا فهو مأخوذ منه عن قريب، والفضل إنما يكون في الغني عن الشيء لا به، إنما يكون في الغنى عن الشيء لا به، لأن الغنى بالشيء فقير إليه، وإن كان علما فقد سبقه خلق كثير أعلم منه، ثم علمه ينهاه عن حالته فهو حجة عليه. كذلك إن كان عملا ثم رؤيته للعمل بعين التمام نقصة. فصل. ذكر بسنده إلى أبي سلمة قال: التقى عبد الله بن عمرو وابن عمر على المروة فنزلا فتحدثا، ثم مضى عبد الله بن عمرو وقعد ابن عمر يبكي، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: هذا، يعني عبد الله بن عمر، زعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبه الله تعالى في النار على وجهه. رواه مسلم. وبسنده إلى إياس بن سلمة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب من الجبارين حتى يصيبه ما أصابهم. رواه الترمذي. وفي أفراد مسلم من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال الرجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل محب الجمال، الكبر بطء الحق وغمط الناس. رواه مسلم. وفي أفراده من حديث الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: العز إزاري والكبر ردائي، فمن نازعني فيهما عذبته. رواه أبو داود ومسلم وابن ماجه وأحمد. قال الخطابي: ومعنى هذا الكلام أن الكبرياء والعظمة صفتان لله اختص بهما لا يشركه فيهما أحد، ولا ينبغي لمخلوق أن يتعاطاهما، لأن صفة المخلوق التواضع والتذلل وضرب الرداء والإزار. مثلا يقول: والله أعلم، كما لا يشرك الإنسان في إزاره وردائه، فكذلك لا يشركني في الكبرياء والعظمة مخلوق. قال: وقوله: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يتأول على وجهين: أحدهما أنه كبر الكفر، والثاني أنه ينزع الكبر من قلوب أهله قبل دخولهم الجنة. وقوله: وغمط الناس، أنه أزري بهم واستخف بهم، ويقال: غمط وغمص. وبسنده إلى الحسن قال: تراهم يهجرون عند هبيل الفحل، أنت والله وتراه مقنعا ساكتا يحسب حميق أنه مثل ما يقال له. قال: وترى أحدهم يتخزر في مشيته يسحب عظامه عظما عظما لا يمشي طبيعة. الخامس عشر: دفع العجب. العجب إنما ينشأ من حب النفس، والمحبوب لا ترى زلته ولا يعتقد نقصه، بل يرى بعين الكمال. ومن بلايا العجب أنه يؤدي إلى بغض الأمر الذي به وقع العجب، لأن المعجب بنفسه في أمر لا يتزيد منه، ثم يترقى إلى أن يعيب غيره في الاعتقاد والنقص في سواه. وعلاج العجب البحث عن عيوب النفس على ما بينا آنفا، وسؤال الغير عن قبائحها ومعايبها، والنظر في أحوال من سبقه إلى ما أعجب به وبرز عليه، فإن عجب العالم بعلمه فلينظر في سير العلماء، أو بزهده فلينظر في سير الزهاد، فحينئذ لا يعد نفسه، فقد كان الإمام أحمد يحفظ 1000 حديث، وكان كهمس بن حسن يختم كل يوم وليلة 3 مرات، وصلى سلمان التيمي الفجر بوضوء العتمة 40 سنة. ومن تأمل سير القوم رأى نفسه فيما حصل، بالإضافة إليهم كمن معه دينار يعجب به ولا يدري أن في الدنيا من يملك ألوفا كثيرة. وبسنده قال إبراهيم الخواص: العذب ينه من معرفة قدر النفس. وقال بعض الحكماء: عذب المرء بنفسه أحد حساد عقله، وما أضر العذب بالمجلس. من فضلك تابع بقية المادة.